يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الجزء 18 من كتاب الله جل وعلا من برنامجكم ونمارق مصفوفة، وهذا الجزء المبارك فاتحته سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهو يتضمن سورة المؤمنون كاملة وسورة النور كاملة وبضع آيات من سورة الفرقان إلى قوله جل ذكره وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم توقفت مع بعض آيات ودلالات هذا الجزء المبارك من سورة المؤمنون، قال الله عز وجل فيها وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بعض أهل العلم يأتي بأثر فيه علتان ظاهرتان، علة في سنده وعلة في متنه. فأما العلة في سنده فإن في سنده ضعفا، وأما العلة في متنه فسنبينها بعد ذكر ذلك المتن أصلا. يقولون عند تفسير هذه الآية وهي قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، يقولون إن الله عز وجل أنزل من السماء عن طريق جبريل 5 أنهار، سيحون وجيحون ونهراء العراق الفرات ودجلة ونهر النيل، فهذه 5 استودعها الله عز وجل الجبال، فقالوا هذا معنى قول الله تعالى أسكنناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض. قالوا فإذا خرجت قبائل يأجوج ومأجوج، يعني النص يقول فإذا فتحت يأجوج ومأجوج نزل جبريل فحمل من الأرض القرآن والعلم وركن الحجر أي الحجر الأسود ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار 5. قالوا بعدها فلا ينتفع أهل الأرض بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا نص الحديث رواه الخطيب البغدادي ورواه ابن مردوي. قلنا أن أهل الصناعة الحديثية يقولون إن في سنده ضعفا، ونقول كذلك إن متنه لا يمكن أن يقبل حتى لو فرضنا أن البعض ربما صحح السند، وذلك لأن قوله في الحديث فإذا فتحت يأجوج ومأجوج نزل جبريل فرفع القرآن والعلم وركن الحجر وتابوت موسى بما فيه والمقام، معنى ذلك أن البيت لن يحج والقرآن لن يتلى ولا يقرأ. ومن تدبر السنة الصحيحة علم أن البيت يحج والقرآن يتلى بعد نزول عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم عليه السلام يبقى بعد يأجوج ومأجوج، فإن يأجوج ومأجوج يخرجون وهم قطعا من أشراط الساعة، ومر معنا هذا. واقترب الوعد الحق بعد أن قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا بد أن نفرق ما بين تلك الأشراط التي تؤذن بقرب الساعة وهي المصطلح على تسميتها بالأشراط الكبرى، ما بين تلك الأحوال التي بعدها لا يمكن أن يعبد الله طرفة عين، فشتان ما بين الحالين. فعيسى بن مريم عليه السلام يدعو على يأجوج ومأجوج فيقتلون كقتل رجل واحد كنفس واحدة، ثم يكون ما يكون من تطهير الأرض منهم، ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم من جبل الطور الذي كان قد حاز إليه وهو المؤمنون الذين معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يمكث الناس يعبدون الله دهرا طويلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في أحاديث صحيحة لا تقبل الجدال سندا ومتنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم في الحديث يرفع تابوت موسى بما فيه، ولا يعلم إلى الآن أين تابوت موسى وما المقصود به. ومعلوم أن التابوت جاء ذكره في القرآن، قال الله عز وجل في خبر ملك طالوت: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فهذا حق، لكن هذا كان في حين من الدهر، ولو قدر أن هذا التابوت موجود كما يزعمون لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يناله في أيام حياته ونبوته وارتفاع شأن الإسلام ودولته أيام حياته صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول إن قولهم أن هذا الحديث مفسر لقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: في سورة المؤمنون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، أن هذا لا يصح. فنبقى نحن ملزمون بتفسير الآية، والحق الأمر كما قال الإمام النسفي رحمه الله ومن وافقه من المفسرين قبله أو بعده، وهو أن معنى قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر المقصود به ماء المطر، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله عز وجل في سورة الزمر: فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه أي ماء المطر، فسلكه ينابيع في الأرض. فهذا معنى قول الله عز وجل هنا وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض، فالله عز وجل أنزله بقدر فأسكنه في الأرض. ومعنى بقدر أي من حيث كونه نعمة، بالقدر الذي يصلون به إلى المنفعة ولا يتضررون منه، بالقدر الذي يصلون به إلى المنفعة ولا يتضررون منه. وإنما قلنا هذا القيد لأن الآية مسوقة في مساق الامتنان، فلما تكون الآية مسوقة في مساق الامتنان لابد أن تحمل تلك النعمة على أكمل وجوهها، ولا نتحدث عن طوفان هالك أو عن سيل جارف، فهذا عذاب وعقاب، ليس هذا المقصود من ذكرها هنا في آية تتحدث عن منة الله جل وعلا على عباده. ثم قال جل وعلا: وإنا على ذهاب به لقادرون. معنى قوله جل وعلا وإنا على ذهاب به لقادرون، المعنى أننا كما أننا بعظمتنا بجلالنا برحمتنا أنزلناه وقدرنا على إنزاله، فإننا قادرون على إذهابه. أصبحتم أنتم أيها المخاطبون ملزمون بالشكر، والمعنى قيدوا هذه النعمة بالشكر، والمعنى قيدوا هذه النعمة بالشكر. فيصبح قول الله عز وجل وإن على ذهاب به لقادرون تخويف لعباده أن يحرموا نعمة الماء، فلا بد أن يقيدوا بقاءها بشكرهم لله عز وجل، وذلك بتوحيده وإفراده بالعبادة. وكما بينا آنفا القرآن يصدق بعضه بعضا، قال الله عز وجل في خاتمة سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا كله بإذن الله يتضح معه على وجه الإجمال معنى قول الكبير المتعال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كذلك جاء في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هناك سماوات وهناك أرض وهناك العرش العظيم. العرش العظيم أعظم المخلوقات قطعا، العرش العظيم أعظم المخلوقات قطعا. لما يبدأ القرآن بالسماوات والأرض؟ لما يبدأ القرآن بالسماوات والأرض؟ ربنا يقول في فاتحة سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لأن السماوات والأرض هي التي ترى وتشاهد من مخلوقات الله العظام، هي التي ترى وتشاهد من مخلوقات الله العظام. فبدأ الله عز وجل بالشيء الأقرب إليهم حسا، وإلا فالعرش أعظم. وأما قول الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فالمراد من الآية من كان تبارك اسمه وجل ثناؤه ربا للعرش فهو من باب أولى أن يكون ربا لغيره. من كان ربا للعرش جل جلاله فهو من باب أولى أن يكون ربا لغيره من المخلوقات. وهذا توحيد ربوبية يراد به أن يساق العباد إلى توحيد الألوهية. فإذا علمتم أن العرش العظيم الذي لا شيء من المخلوقات أعظم منه ولا أطهر، الله عز وجل وحده هو ربه وخالقه ومالكه والمستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فكيف تصرف بعد ذلك العبادة إلى أحد سواه؟ هذا المراد من هذه الآيات وما بعدهن في سورة المؤمنون. ثم قال الله عز وجل في السورة نفسها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الأعداء إما أن يكونوا إنسا وإما أن يكونوا جنا شياطين. فأما الإنس فالأصل أن الله علمنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فدفع السيئة بالتي هي أحسن غالبه أن يثمر أن ذلك العدو يصبح صديقا حميما، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بقينا بالشياطين. هؤلاء الشياطين لا قدرة لنا عليهم أن نعاملهم بالحسنى، نحن لا نملك أن نوصل المنفعة إليهم لا لعلوهم، لكن لأن الله عز وجل حال بيننا وبين الأسباب التي توصل بيننا وبين نفعهم. اللهم إلا عياذا بالله من يتلبس بالكفر والشرك فيعبدهم. فلهذا علمنا ربنا ماذا نعمل معهم، ما الطريقة السوية نحوهم. قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. النخص والوسواس هن همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي، وهذا ترقي في الدعاء، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أن يشهدوني، أن يحضروا أي عمل لي. لكن العلماء غالبا يقيدون هذا بأمرين عظيمين، يعني المعنى أننا نتعوذ بالله أن يشهد الشيطان أي حال لنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لكنه يتأكد في حالين، يعني الاستعاذة تتأكد في حالين. الحالة الأولى عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، رب العزة والجلال يقول، لأن القرآن كتاب بركة، كتاب رحمة، كتاب موعظة، كتاب عظيم جليل من ربنا جل وعلا لنا. فليس حسنا أن يشهد الشيطان انتفاعنا بهذا القرآن، حتى ننتفع به القرآن على الوجه الأكمل والنحو الأتم، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما علمنا ربنا. الحالة الثانية عند النزع، عند فراق الروح للجسد، وهذا أمر عظيم يحتاج المؤمن فيه إلى قرب الملائكة لا إلى قرب الشياطين. وفي الحديث: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا دعاء محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل إنما يكون حين النزع، حين حاجة المؤمن، أعظم ما يكون إلى ملائكة الرحمن. فحضور ملائكة الرحمن إنما يجعل المؤمن يشرح صدره ويوفق في قوله ويرشد في عمله، بخلاف ما لو شهد نزعه الشياطين فقد يؤول به الأمر إلى الهلاك، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. هذا بعض الإلمام بصورة المؤمنون. الصورة التي بعدها هي صورة النور، وإنما سميت صورة النور، الله عز وجل قال في أولها: صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. وقال جل وعلا فيها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية الجليلة الكريمة. لكننا سنقف بعض الإلمام حول ما جاءت به هذه الصورة المباركة. جاءت في أولها تتكلم عن أمور ثلاث، تتكلم عن الزنا، تتكلم عن القذف، تتكلم عن اللعان. فأما الزنا فالآية تحدثت عن زنا غير المحصن، عن زنا غير المحصن، وقد قضى الله عز وجل بأن يجلد 100 جلدة، وأنه حتى يتحقق للناس الانتفاع بهذا قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومنعنا جل وعلا أن يصيبنا شيء من الرأفة، فالرحمة شيء والرأفة شيء. فالرحمة عندما يجلد الزاني والزانية وفي ذلك رحمة لهما، تطهير لهما من الذنب ونفع للناس حتى لا يقعوا فيما وقع فيه. فقال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فجاءت الآية تبين حكم الزاني والزانية، عافانا الله وإياكم منه. ثم جاءت الآية التي بعدها تبين أن حرمات وأعراض المؤمنين محفوظة، ولا يجوز لأحد أن يستطيل عليها. فمنع الله عز وجل قذف المؤمنات وقذف المؤمنين من باب أولى، وجعل العقوبة في ذلك إن لم يكن مع القاذف شهداء 80 جلدة. فهذه 80 دون 100 التي في حد الزاني غير المحصن. فعلى هذا جاء حد القذف. ثم جاء حكم آخر وهو ما يعرف بحكم اللعان. حكم اللعان يختلف. فعندما يقذف الرجل عياذا بالله امرأة أجنبية عنه فيتهمها بالزنا، أو يتهم رجلا آخر بالزنا، فإنه يلزم بأن يأتي بأربعة شهداء. فإن أتى بالشهداء فشهدوا ذلك تلك الشهادة المفصلة المعروفة في مجلس القضاء أقيم الحد على ذلك الذي رمي رجلا كان أو امرأة، وإن لم يأتي هذا القاذف بالشهداء جلد 80 جلدة، جلد 80 جلدة. لكن السؤال ما الشأن، ما الحال، ما الحكم لو أن الرجل لم يقذف أجنبية وإنما قذف زوجته، اتهم زوجته عياذا بالله بالزنا وذهب إلى القاضي يخبره بذلك، ما حال القاضي هنا، ما الحكم؟ هذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا حاله، ما حال المرأة؟ قال رب العزة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الإجمال فسرته السنة. كيف فسر بالسنة؟ مجمل ما يمكن أن يقال إن هذا القاذف لزوجته الذي رماها ما رماها من قلة في الأصل، ولا قد يكون كاذبا، فيؤتى بهما ويوعظان ويذكران بالله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل والمرأة اللذين وقع منهما هذا الأمر، قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فهذا يقوله القاضي للرجل والمرأة، للزوج والزوجة. فإن اعترف أحدهما قضي الأمر، وإن لم يعترف أحدهما وبقي كل منهما مصر، الزوج على قذفها وهي على براءتها، يأتي القاضي للزوج فيطلب منه أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين في رميه إياه، فيشهد ويقول: أشهد بالله العظيم كذا وكذا. ثم قبل أن يأتي الخامسة يعظه القاضي ويذكره أن هذه موجبة، أي الخامسة، فإن أبى إلا أن يشهد فيقول: أشهد بالله العظيم إنها كذا وكذا، وأن لعنة الله، يقول عن نفسه كذا وكذا، إن كنت من الكاذبين. ثم يحال الأمر للمرأة فتذكر بالله وتوعظ أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أصرت تشهد على نفسها 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي أن زوجها لم يكن صادقا في رميه إياه. ثم قبل أن تأتي الخامسة وهي آخر الشهادات بينهما جميعا، يغلظ عليها الوعظ وتزجر وتبين إن فعل هذا القاضي فهذا جائز، فإن أصرت وأبت إلا أن تمضي في شهادتها فتشهد وتقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هو يقول اللعنة وهي تقول الغضب. وبيان ذلك، قلنا قبل قليل أن الزاني حده، أن الزاني حده 100 جلدة، وأن القاذف حده 80 جلدة. هذا استصحبه وأنت تفقه معنى قول الزوج لعنة الله وقول الزوجة غضب الله. الغضب أعظم من اللعنة، الغضب أعظم من اللعنة، كما أن 100 أكثر عددا من 80، لا ارتياب في هذا. الزوج لو كان صادقا في دعواه فالأمر له، لكن لو كان كاذبا فهو أصبح ماذا؟ أصبح قاذفا. الزوج لو اتهم زوجته كذبا هو بالنسبة له عند الله أصبح ماذا؟ أصبح كاذبا، فهو قاذف. ولذلك قال لعنة، لأن اللعنة توافق 80، لعنة توافق 80 توازيها. أما الزوجة لو كانت كاذبة فهي لا تصبح قاذفة، لأن لم تقذف زوجها، تصبح زانية. يعني لو كذبت أنها غير بريئة لأصبحت زانية، فلما كانت زانية قيل لها الغضب ليوافق ذلك 100، ليوافق ذلك 100. فهذا ما جاء في اللعان. الذي ينبغي أن يحرر فقهيا في مسألة اللعان أننا نسمع أو نعرف من شرع الله عز وجل جميعا مسألة الطلاق. فالطلاق عندما يطلق الرجل زوجته، إما أن يقع الطلاق بينونة صغرى أو بينونة كبرى. فإن طلقها بينونة صغرى، بمعنى طلقها طلقة أو طلقتين ثم فارقته ثم اعتدت ثم انتهت العدة وقضي الأجل ولم يراجعها فبانت منه، تسمى بينونة صغرى، بمعنى لو أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد ومهر جديدين. الحالة الثانية طلقها بعد 3 فتبين منه، هذا يسمى بينونة كبرى، لكنه يجوز له أن يتزوجها إن هذه المرأة نكحت زوجا غيره من غير اتفاق، ثم هذا الزوج مكث معها 1 عام 2 أقل أكثر، لم يرضها لم ترضه طلقها، انتهت العدة، رغب الأول أن يعود إليها له ذلك. لكن في اللعان هذا فسخ، هذا ماذا؟ فسخ، يفسخ بينهما القاضي ولا يلتقيان إلى الأبد، ولا يلتقيان إلى الأبد، أي لا يصح منهما أن يكونا زوجين بعد هذا. عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا حكم شرعي أحببنا بيانه للناس، ونحن نتحدث عن سورة النور التي هي إحدى سور الجزء 18 من كتاب الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.